أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في التفصيل في حجية الظهور بين حالة الشك في وجود القرينة المنفصلة وحالة الشك في قرينية الموجود المنفصل. ففي الحالة الأولى يقال بحجية الظهور، وفي الحالة الثانية يقال بعدم حجية الظهور. قلنا إن هذا التفصيل في الواقع هو على خلاف الرأي المشهور، حيث إن المشهور لم يفرقوا بين هاتين الحالتين، بل قالوا بحجية الظهور فيهما معا. لكن قلنا إن هناك رأيا آخر في قبال هذا الرأي المشهور قد يطرح، وهو التفصيل بين هاتين الحالتين كما أشرنا. وهذا التفصيل قائم على أساس أن الظهور الذي هو حجة، نكثة حجيته عبارة عن الكشف، لأن حجية الظهور عقلائية، والعقلاء لا يجعلون شيئا حجة تعبدا بدون نكثة. العقلاء عندما نراهم مثلا يعملون بخبر الثقة، يرتبون الأثر على خبر الثقة، هل هذا العمل والسلوك العقلائي تعبدي؟ يعني لو سألناهم ليش تعملون بخبر الثقة يقولون ما ندري. مش ما أكو سيرة عقلائية قائمة على أساس التعبد المحض. السير العقلائية كلها قائمة على أساس نكتة، بحيث لو سئل العقلاء لماذا انعقدت سيرتكم على هذا السلوك المعين لأجابوا لأجل فلان نكتة. ونكتة سيرة العقلاء القائمة على حجية الظهور نكتتها الكشف، يعني العقلاء يعتبرون ظاهر كلام المتكلم كاشفا عن مراده الجدي. كاشف هسه مو كاشف 100% مثل القطع الذي يكشف عن الواقع 100%، لا، كاشف ظني 90% ظاهر كلام المتكلم، 90% يكشف ويدل على واقع مراده الجدي. نعم 10% هم نحتمل أن يكون مراده مو هذا الظاهر، مراده في معنى آخر غير هذا المعنى الظاهر، لكن 90% احتمال أن مراده هو هذا الظاهر. هذا هو الكشف النوعي الغالبي الموجود في الظهور، وهذا الكشف هو نكتة السيرة العقلائية. خب إذا كانت نكتة السيرة عبارة عن الكشف، يبقى هذا السؤال: الكشف الذي هو نكتة الحجية أي كشف؟ كشف شخص هذا الكلام الواحد الصادر من المتكلم الآن، أم كشف مجموع كلماته الواصلة إلينا؟ هذا السؤال قلنا المشهور لم يطرحوه للبحث، لكن من مجموع كلماتهم يظهر أن العبرة عندهم إنما هو بالكشف الثابت لشخص الكلام الواحد. يعني مقتضى حالهم هو أنه لو عرض عليهم هذا السؤال وهذا البحث وهذا التفصيل قالوا بأن العبرة بالكشف الثابت لشخص الكلام الواحد. على كل حال مهما كان رأيهم، المهم أنه في المقام قد يشكل الأمر على أساس هذه الدعوة، وهي دعوة احتمال كون العبرة بالكشف كشف مجموع كلمات المتكلم الواصلة إلينا، مو شخص هذا الكلام الواحد. فإذا كانت العبرة بالكشف في من مجموع الكلمات، إذن هذا الكشف كشف مجموع كلامين قد ينقص هذا الكشف. إذا ورد كلام أول يقول أكرم كل عالم، وورد كلام ثان منفصل لكن نحتمل أن هذا المنفصل قرينة يخصص، نحتمل، هذه هي الحالة الثانية، حالة الشك في قرينية المنفصل. عند ورود كلامين من هذا القبيل هنا قد يقال أنه ينقص كشف الكلام الأول كما شرحنا بالأمس. درجة كشف قوله أكرم كل عالم كشفه عن وجوب إكرام مثلا العالم الفلاني الذي نشك أن اسمه زيد مثلا أو لا، عالم هو لكن من أدري اسمه زيد أو لا. السلام عليكم. إذا اسمه زيد فإذا هو خارج بالتخصيص، لأنه في الكلام الثاني المتكلم قال لا يجب إكرام زيد، فإذا خارج. إذا هذا العالم اسمه مو زيد إذا هو لا داخل تحت العام. فدرجة كشف الكلام الأول عن وجوب إكرام هذا الشخص هنا تقل تضعف، لأنه 50% نحتمل أن هذا العالم اسمه زيد، وإذا كان اسمه زيد إذن هو خارج عن عموم أكرم كل عالم، لأن المولى قال في كلام آخر لا يجب إكرام زيد، فإذن هو خارج. فالدرجة كشف الكلام العام الأول كشف عن وجوب إكرام هيك عالم مشكوك اسمه طبعا، درجة كشف عن وجوب إكرام هذا تقل تضعف تنزل كما شرحنا بالأمس. فحينئذ قد يقال أن هذا النقص والنزول في درجة الكشف يؤثر سلبيا، يؤثر على حجية الظهور. نعم هذا النقص في درجة الكشف ونزول درجة الكشف وإن لم يكن دليلا على عدم الحجية، لأنه قد يكون موضوع الحجية شاملا لهذه الدرجة النازلة من الكشف أيضا، لكن على أي حال قد يدعى أن السيرة القائمة على حجية الظهور لا تشمل هذه الدرجة النازلة من الكشف. إما لا تشمل أو على الأقل لا نعلم بشمولها، نشك، المهم نشك في شمول السيرة لهذه الدرجة النازلة من الكشف، بالتالي ما تثبت حجيته لأنه كن نقطع بشمول السيرة. وقد يقال إذا انتهى الأمر إلى الرجوع إلى السيرة في مقام تشخيص الحجية وعدم الحجية في الحالة الثانية، يعني في حالة الشك في قرينية المنفصل، يعني عند ورود كلام محتمل القرينية على الكلام الأول، في هذه الحالة إذا كان مآل أمرنا إلى الرجوع إلى السيرة، إذن بعد لا حاجة بنا إلى أن نبحث عن أن موضوع الحجية هل هو الكشف الثابت لمجموع كلمات المتكلم الواصلة إلينا أو لا، وأن درجة الكشف الثابت لهذا المجموع قد تنزل مثلا بواسطة ورود محتمل القرينية. هذا البحث بعد له، قد يقال هكذا أن هذا البحث له صرف، لأن المهم أن نعرف مفاد السيرة. نحن دليلنا بالأصل على حجية الظهور كان عبارة عن السيرة، فالمهم أن نعرف مفاد السيرة. إن تمت السيرة على حجية الظهور عند الشك في قرينية المنفصل، يعني عند ورود كلام منفصل يحتمل كونه قرينة على الكلام الأول، عند الشك في ورود محتمل القرينية إذا أكو سيرة على حجية ظهور الكلام الأول، إذن فظهور الكلام الأول حجة، حتى إذا كانت درجة كشفه قد نزلت، المهم السيرة موجودة على حجيته. بعد شنو شيهمنا أن درجة الكشف نزلت أو ما نزلت؟ لم يضرنا تنزل درجة الكشف إذا تمت السيرة واقعا على حجية ظهور الكلام الأول عند ورود كلام ثان محتمل القرينية، هذا ظهور حجة على كل حال لأن السيرة قائمة. وإذا لا، إن لم تثبت السيرة على ذلك فلا حجية لهذا الظهور حتى إن لم تنزل درجة الكشف، حتى إن لم تنزل درجة الكشف فيه، يعني بقيت درجة كشف الكلام الأول على قوتها حتى بعد ورود كلام ثاني محتمل القرينية، حتى وإن لم تنزل درجة الكشف، لكن إذا السيرة مو قائمة على العمل بهذا الظهور، مو قائمة خلاص، بعد هذا الظهور ليس حجة. فالمهم أن نرجع إلى السيرة، شي خصنا أن درجة الكشف نزلت ما نزلت، نزولها أثر ما أثر، رأسا نرجع إلى السيرة. هذا البحث بعد بحث لغو يكون صرف، هذا كلام قد يقال، لكن الواقع هو أن هذا البحث ليس لغوا. وتوضيح ذلك أن المتعارف، هذا شيء كلي نريد أن نبينه، المتعارف في باب التفصيلات المطروحة في حجية الظهور، نحن الآن نبحث حول هذه التفصيلات، بحثنا تفصيلين ودخلنا في التفصيل الثالث الذي يفصل بين الشك في وجود القرينة المنفصلة وبين الشك في قرينية الموجود المنفصل. أساسا المتعارف في باب التفصيلات المطروحة في حجية الظهور باستثناء تفصيل واحد، باستثناء تفصيل واحد، وهو التفصيل الذي سيأتي إن شاء الله ذكره ضمن التفصيلات، وهو التفصيل بين ظهور القرآن الكريم وسائر الظواهر. هناك تفصيل يفصل بين ظواهر القرآن الكريم وسائر الظواهر، يقول سائر الظواهر حجة، أما ظواهر القرآن الكريم ليست حجة. هذا التفصيل قائم على أساس تعبد، يعني مدعي هذا التفصيل يقول هناك تعبد شرعي من قبل الشارع بعدم حجية ظواهر القرآن الكريم. خب هذا التفصيل استثنوه، الآن خلوه على كتب. سائر التفصيلات المطروحة في باب حجية الظهور والتي منها هذا التفصيل الذي نحن بصدده وسائر التفاصيل الأخرى، المتعارف في هذه التفصيلات هو الرجوع إثباتا ونفيا، الرجوع إلى السيرة العقلائية. يعني إذا نريد نعرف صحة هذا التفصيل مثلا أو عدم صحته لابد من الرجوع إلى السيرة العقلائية، سواء نريد نعرف صحته أو عدم صحته. فالمتعارف هو الرجوع إلى السيرة إثباتا أو نفيا. خب وهناك طريقان لفحص أي تفصيل من هذه التفصيلات في ضوء السيرة، يعني شلون نعرف صحة هذا التفصيل أو عدم صحته في ضوء السيرة. هناك طريقان لهذه المعرفة، هناك طريقان لتمحيص أي تفصيل من التفصيلات في ضوء السيرة ومعرفة صحة هذا التفصيل أو عدم صحته. الطريق الأول هو أن ننظر إلى نكتة السيرة العقلائية، يعني نلاحظ أن هذه النكتة لأن قلنا السير العقلية دائما قائمة على أساس نكات مو تعبدية، فهذه السيرة لها نكتة، ونرى أن هذه النكتة هل هي متوفرة وموجودة في هذا المورد الذي يدعي صاحب هذا التفصيل، يدعي أن الظهور ليس حجة في هذا المورد، صاحب هذا التفصيل يدعي أن الظهور ليس حجة في فلان مورد مثلا، يفصل بين ظهور وظهور، يقول ظهور فلان مورد حجة فلان مورد مو حجة. هذا المدعي الذي يدعي عدم حجية الظهور في المورد الفلاني، هذا المورد الفلاني هل نكتة السيرة متوفرة في هذا المورد أو مو متوفرة؟ إذا رأينا أن نكتة السيرة متوفرة في هذا المورد، إذن نعرف أن صاحب التفصيل كلامه باطل، نكتة السيرة العقلائية موجودة حتى في هذا المورد الذي هو يقول بعدم حجية الظهور. إذا نكتة السيرة موجودة خلاص بعد الظهور حجة في هذا المورد، ما لحق هذا أن يقول أن الظهور مو حجة، فنعرف عدم صحة هذا التفصيل. إذا تمت نكتة السيرة في المورد الذي هو يدعي عدم حجية الظهور فيه، وإن رأينا عدم ثبوت نكتة السيرة في المورد الذي هو يقول بعدم حجية الظهور، يكون الحق معه، يتبين أنه كلام صحيح، نكتة السيرة ما موجودة في هذا المورد، إذن فكما يقول الظهور ليس حجة. فهي حالتين، إذا رأينا ثبوت النكتة في هذا المورد يتبين أنه كلام باطل، وإذا رأينا عدم ثبوت النكتة في هذا المورد يتبين أن الحق معه. أكو حالة ثالثة، وهي حالة أنه رأينا ثبوت النكتة، ثبوت الكشف، النكتة هي الكشف النوعي، ثبوت الكشف النوعي في هذا المورد الذي يقول صاحب التفصيل أن الظهور ليس حجة فيه، النكتة موجودة لكنها أضعف، مو ما موجودة ومو موجودة كاملة، موجودة ضعيفة. يعني رأينا أن نكتة السيرة في هذا المورد الذي يدعي صاحب التفصيل عدم حجية الظهور فيه، رأينا أن نكتة السيرة وهي الكشف موجودة في هذا المورد، مو ما موجودة حتى نقول الحق معه، ولا هي موجودة كاملة حتى نقول الحق ليس معه، لا لا، بين موجودة نكتة السيرة، لكن يعني الكشف موجود لكن درجة الكشف نزلت، نقصت، ضعفت درجة الكشف، درجة الكشف في هذا المورد أضعف منها في سائر الموارد. هنا الطريق الأول بعد ما ينفعنا، يعني الطريق الأول قلنا الرجوع إلى نكتة السيرة، رجعنا إلى نكتة السيرة وانسد الباب علينا، شفنا نكتة السيرة موجودة لكنها ضعيفة، شو نسوي؟ بالنتيجة ما وصلنا إلى أن هذا التفصيل صحيح أو مو صحيح. هنا نحتاج إلى الرجوع إلى الطريق الثاني، قلنا أكو طريقين لتمحيص التفاصيل في ضوء السيرة، هذا الطريق الأول بعد انسد علينا بابه في هاي الحالة البين بين، نرجع إلى الطريق الثاني. الطريق الثاني هو الرجوع إلى الوجدان الشخصي، يعني الرجوع إلى ما يعتقده كل شخص ويراه خارجا وعملا من الشواهد والقرائن التي تثبت له أن السيرة شاملة لهذا المورد أم أنها قاصرة عن الشمول لهذا المورد. وبهذا يظهر أن البحث الذي طرحناه حول احتمال أن يكون موضوع الحجية هو الكشف الثابت لمجموع الكلمات الواصلة إلينا من المتكلم، وأن درجة الكشف الثابت لهذا المجموع قد تنزل وتضعف عند مجيء كلام ثان محتمل القرينية. هذا البحث الذي طرحناه ليس بحثا لغوا صرفا، بل إن الوجه في هذا البحث هو أنه نحن علينا، يعني ينبغي لنا أولا البحث عن درجة الكشف الثابت لمجموع الكلمات، نشوف هذه الدرجة هل يطرأ عليها النقص والضعف عند ورود كلام محتمل القرينية أم لا. إن ثبت بقاء درجة الكشف تماما بدون نزول بدون ضعف بالوضع الطبيعي من دون نقص وضعف، ثبت أن ورود محتمل القرينية المنفصل هذا لا يضر بحجية الظهور، لأن درجة الكشف باقية على حالها ما نزلت أبدا، لا يضر بحجية الظهور، ويبطل هذا التفصيل الذي يريد أن يفصل بين الشك في وجود القرينة المنفصلة والشك في قرينية المنفصلة، لا ما كفر، في كلتا الحالتين يكون الظهور حجة. إذا شفنا أن درجة الكشف ما نزلت، وإذا ثبت بالعكس تنزل درجة الكشف فحينئذ تصل النوبة إلى دعوى قصور السيرة العقلائية عن شمولها لهذه الدرجة النازلة من الكشف، وعندئذ يعمل الطريق الثاني كما قلنا، يعني يرجع كل شخص في معرفة صحة دعوى قصور السيرة عن الشمول وعدم صحة هذه الدعوى، يرجع كل شخص في إلى اعتقاده ووجدانه وملاحظاته وما يراه من الشواهد والقرائن، فإن ثبت لديه أن السيرة شاملة وغير قاصرة عن الشمول لهذا المورد بطل هذا التفصيل وكان الحق مع الرأي المشهور. وإن ثبت أن السيرة قاصرة وغير شاملة أو شك في شمولها حتى الشك يكون في صالح، حينئذ يتجه هذا التفصيل ويبطل كلام المشهور، إلا أن يوجد ملجأ آخر يلجأ إليه الرأي المشهور من قبيل سيرة المتشرع مثلا. على كل حال، إذن هذه هي الطريقة الصحيحة للبحث، يعني هذا هو المنهج الفني الذي ينبغي سلوكه لمعرفة صحة أي تفصيل من تفصيلات باب حجية الظهور، قلنا باستثناء التفصيل الذي يرتكز على التعبد الشرعي وهو التفصيل بين ظواهر القرآن وغيره، لكن أصلا تفصيل ماهية وحقيقة خارج عن ماهية هذه التفصيلات الأخرى، لكن يدعي فيه التعبد الشرعي مو على أساس الكشف ونزول الكشف، ومو على أساس أن العقلاء لا يرون الظهور في المورد الفلاني حجة، ما يدعيه، يقول لا الشارع منعنا من العمل بظواهر القرآن، لكن إلا حساب آخر. ما صرنا ضابطة مضطردة لكل الموارد، ها؟ ما راح نطلع بضابطة، يعني نستخرج ضابطة مضطردة لكل الموارد، راح نعتمد على أنه كل شخص يرجع إلى وجدان الشخصي، أنا أرجع إلى وجداني، زيد يرجع إلى وجدان الشخصي. خب بعد إذا إذا إذا الطريق الأول ما ما ما فاد ناخذ هو الطريق الثاني بعد. المنهج على كل حال. يعني منحصر هذا الكلام. خب شنو إذا أنا شنو شارة؟ أنتوا عندكم منهج آخر ما؟ أقول لكي نعرف أن التفصيل اللي يفصل هذا الشخص يقول الظهور في مورد أليف حجة في مورد باء مو حجة، هذا التفصيل شلون نعرف صحته وسقمه أساسا على ضوء شنو نفحص ونمحص هذا على ضوء السيرة بعد، لأن أصل حجية الظهور سيرة عقلائية، ففي ضوء السيرة كون نختبر هذا التفصيل. يعني الشخص الذي يختلف من شخص إلى شخص آخر ممكن الاعتماد عليه في مثلا الكشف او تحديد مقدار درجه الكشف، اذا اذا اذا اذا هو بوجدانه بعد ملاحظه الشواهد والقرائن كذا، اذا اذا اذا وصل الى القاطع، قلنا اذا تم عنده شمول السيره فيكون الظهور حجه خلاص، اذا قطع ثبت عنده ان السيره شامله لهذا المورد أي موردين؟ مورد المورد الكشف، مورد اللي الكشف موجود لكن إذا ثبت عنده بحسب ما رأى يراه من الشواهد ثبت يعني قطع جزم خلاص، فيكون الظهور عنده حجة. غير إذا ما ثبت هذا المعنى غيره لا يكون الظهور عنده حجة في ذاك المورد. عندكم طريق آخر منهج هذا ما حش نسوي، عندكم طريق آخر بينوه نستفيد. فهذا هو المنهج الفني بعد، لأن أصل حجية الظهور احنا جبناها من السيرة مو من التعبد الشرعي. السيرة وأمضى الشارع هذه السيرة، فأصل السيرة عقلائية وقائمة على أساس الكشف مو تعبدية عند العقلاء. والكشف هنا رأيناه نزل موجود، هو الكشف في هذا المورد لكن نزل. في العقلاء شو يسوون في مورد نزول الكشف؟ يعملون أو ما يعملون؟ شوف انت راجع افحص، اذا تمت لديك الشواهد والقرائن على ان العقلاء يعملون بهذا الكشف النازل، اذا يكون الظهور حجه في هذا المورد. ولو ان الكشف نازل يكون الظهور حجه، لان العقلاء ثبت عندك انه يعملون. واذا ثبت عندك العكس ان العقلاء لا يعملون بهذا الكشف النازل، خلاص ما ثبت او شككت او ثبت عدمه، ف مهم ما ثبت سيرة بلي. فحينئذ لا يكون الظهور عندك حجة، غيرك شيء خصك بغيرك. احنا كل واحد نريد احنا نريد نشوف هذا التفصيل صحيح او لا، احنا شيء خصنا بغيرنا. هذا التفصيل نحن طريقنا لتمحيصه ومعرفة صحته وسقمه، طريقنا هو هذا الذي بيناه، هذا المنهج العام المتعارف في التفصيلات. هذا غير التفصيل القائم على التعبد. ما يصير منهج برهاني أو يعني كدليل محكم. أنت أنا أدعي أنه ثبت عندي، غيري يدعي لا ما ثبت عندي. هو الظهور هالشكل. الاستظهار، الاختلاف الفقهي الآن بين الفقهاء أكثره قائم على الاستظهارات. صحيح. اختلاف في الاستظهار بعد. لا الفقيه الفلاني يستظهر من الرواية شيئا، الفقيه الآخر يستظهر خلافه. سيدنا هذا يختلف عن الاستظهار. أنا تحديد الضابطة، تحديد ضابطة يعني كلية، يعني أنه لابد من إقامة دليل عليه. هذا أنا هذا اللي أقوله. ماكو دليل في باب الظهور. الظهور هو ظهور مو على أصل الظهور. على تحديد درجة أن على العمل بالظهور، على العمل. كلامنا في العمل بالظهور، أن درجة الكشف أن الظهور وبالتالي ينصب على حجية أن الظهور الذي نزلت درجة كشفه هل يعمل به عند العقلاء أو لا. فكلامنا في العمل بالظهور اللي نازل درجة الكشف فيه. خب إذا شوف أنت بوجدانك أن العقلاء يعملون به شي ظهور اللي نزلت درجة الكشف فيه أو لا، إذا ثبت عندك أن العقلاء يعملون، إذن هذا الظهور عندك حجة، لأن قامت لديك سير قرائن قوية قاطعة على أن السيرة منعقدة على العمل بهذا الظهور رغم نزول درجة الكشف، فيكون هذا الظهور حجة، لأن أساس حجية الظهور السيرة وهذا تامة عندك. غيرك قد لا يصل إلى هذه الدرجة، إلى هذه النتيجة، قد يصل إلى عكسها أو يشك غيرك، فلا يكون الظهور حجة عليه. ما أكثر الموارد التي بعض الظهورات حجة عند بعض الفقهاء ومو حجة عند البعض الآخر. ظهور الأمر في الوجوب قد فقيه يقول بل، قد فقيه آخر يقول لا. هذه التفصيلات، تفصيل بين الأول اللي ذكرناه المرز القمي يفصل بين من قصد إفهامه ومن لم يقصد إفهامه، التفصيل الثاني كذلك، التفصيل الثالث وسائل التفصيلات. إذن تفصيلات كلها أساسها وجذرها هو أن نشوف السيرة شنو، إلا هذا التفصيل بين ظواهر القرآن وغيره اللي هذا مو مربوط بالسيرة وبالكشف ونكتة السيرة وهي الكشف، وإنه مربوط بالتعبد الشرعي. إذن هذه هي الطريقة الصحيحة للبحث. خب يبقى شيء وهو أننا قلنا في الطريق الأول من طريقي تمحيص التفصيلات، قلنا أن العبرة في باب الأصول العقلائية والتي منها أصالة الظهور، وحجية الظهور. العبرة إنما هي بالكشف النوعي. العقلاء إنما يعملون بالظهور، يعني يرون أصالة الظهور، يرون حجية الظهور، يعملون بالظهور. ليش؟ لا تعبدا، تعبد ما عندهم العقلاء، وإنما أساس سيرتهم على العمل بالظهور قائم على أساس نكتة الكشف النوعي، باعتبار أن ظهور كلام كل متكلم غالبا، غالبا مو دائما، غالبا ونوعا يكشف عن واقع مراده الجدي. غالبا هيك، هسه استثناءات هم اكو، موارد نادرة هم اكو اللي ظاهر كلامه مو هو مراده الجدي، لكن نوعا وغالبا ظواهر الكلام تكشف عن واقع مراد المتكلم. هذا الكشف النوعي هو أساس، هو سر انعقاد سيرة العقلاء على العمل بالظواهر. سر هذا الأصل العقلائي أصالة الظهور، سره ونكتته هذا الكشف النوعي. خب، حينئذ هنا نواجه سؤالا، وهو أنه إذا كانت العبرة بالكشف، فهل العبرة بالكشف عند العبد أم أن العبرة بالكشف عند المولى؟ المقياس أي كشف؟ ضرورة أنه لو كان المقياس هو الكشف عند العبد، كشف الكلام عند العبد عن واقع مراد المتكلم، إذا كان المقياس هو الكشف عند العبد فسوف يكون لهذه الدعوة، دعوة التفصيل في حجية الظهور، بين الشك في قرينية المنفصل وبين الشك في وجود القرينة المنفصلة، كان لهذه الدعوة مجال إذا كان المقياس هو الكشف عند العبد. أما لو بنينا على أن المقياس هو الكشف عند المولى، بعد ما يبقى أساس لهذا التفصيل، لأن الكشف عند المولى لا يختلف حاله سواء يأتي محتمل القرينية أو ما يأتي. كشف الكلام الأول قوله أكرم أكل عالم عند المولى، الكشف ما يختلف، سواء يجي كلام ثاني يقول لا يجب إكرام زيد أو لا يجي كلام آخر من هذا القبيل، يأتي محتمل القرينية أو ما يأتي. خب، هذا عند العبد يفرق، أما عند المولى ما يفرق. فالمقياس أي كشف؟ عند المولى مو محتمل. خلينا نشوف السؤال إذن أيهما هو الصحيح. الجواب هو أن المتفاهم عند الأصحاب من الكشف الذي فرض موضوعا لحجية الظهور هو الكشف عند العبد، وعليه فهذا التفصيل يكون له مجال، لأن الكشف عند العبد يختلف بمجيء محتمل القرينية أو عدم مجيء، لكن هذا هو المتفاهم عند الأصحاب. لكن الصحيح أن المقياس هو الكشف عند المولى لا الكشف عند العبد، وعليه الكشف عند المولى ما يختلف بعد، سواء يأتي محتمل القرينية أو لا يأتي، فلا يبقى أساس لهذا التفصيل الذي نحن بصدده. إذن يوجد في المقام مطلبان. المطلب الأول أن درجة الكشف عند المولى ما تتغير بمجيء محتمل القرينية، عند العبد تتغير أما عند المولى ما تتغير، ما تنزل درجة الكشف سواء يأتي محتمل القرينية أو ما يأتي. هذا مطلب كون مثبته. المطلب الثاني هو أن العبرة إنما هي بالكشف عند المولى وليس المقياس الكشف عند العبد. هذا المطلب أيضا يجب أن نثبته. ترتب ممكن المفروض ثاني قبل الأول. خب، أول مرة نثبت أنه عند المولى ثم أنه إذا كان عند المولى فبالتالي إنه درجة الكشف لا تتغير عند المولى. ماني ناحية منطقية. لا منطقية ما قبر مو صغرى وكبرى حتى يكون منطقي. يعني القصد إنه مطلبان كون نتائج درجة الكشف لا تتغير عند المولى من نتائج أن الكشف إذا كان ثابت عند المولى فهو لا يتغير عنده. يعني النتيجة تصير. وإذا كان المقياس الكشف عند العبد فتتغير نفس الشيء. لا ليش؟ إذا يتغير. إذا أثبتنا أن الكشف عند العبد يتغير. إيه لا ما له ربط عند العبد. إذا قلنا إذا كان المقياس الكشف عند العبد المولى إذن لا بالعكس بالعكس قولوا إذا كان المقياس الكشف عند العبد كما يقول الأصحاب إذا كان المقياس الكشف عند العبد فشنو فتتغير فكل المطلبين إحنا نكون نثبت هسا أول وثاني ما يفرق. إذا كان المقياس الكشف عند المولى فما تتغير هو إذا كان المقياس الكشف عند العبد فتتغير. فكون نثبت أن الكشف يتغير أو ما يتغير عند العبد وعند المولى هذا مطلب أول. كون نثبت ونثبت أنه المقياس أيهما الكشف عند العبد أو عند المولى. أما المطلب الأول الوقت ظاهرا انتهى كما يباوع سماحة الشيخ على الساعة فيبدو أن الوقت عنده انتهى والحمد لله رب العالمين.